لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد، اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، كما ندعو سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا كل أمر عسير، إنه ولي ذلك والقادر عليه، مع ترجمة سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي كبير الشأن رضي الله عنه وأرضاه، سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرجل كما يقول المناوي، يقول المناوي في فيض القدير ينقل عن ابن القيم عليه رحمة الله، يقول: وكان سعد في الأنصار بمنزلة الصديق، يقصد أبا بكر في المهاجرين، لا تأخذه في الله لومة لائم، ختم له بالشهادة وأثر مرضات الله ورسوله على رضا قومه وحلفائه رضي الله عنه، وفق لحكم الله، وافق حكمه حكم الرب سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، ونعاه جبريل عليه السلام عندما مات، فحق له أن يهتز عرش الرحمن له، وهذا متواتر. هذا الصحابي لما مات اهتز له عرش الرحمن رضي الله عنه وأرضاه. سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه كما هو معلوم عند البعض هو بمثابة صديق الأنصار رضي الله عنه وأرضاه. قال عنه الذهبي، قال عن سعد بن معاذ، قال: هو السيد الكبير الشهيد أبو عمرو الأنصاري الأوسي البدري الذي اهتز العرش لموته رضي الله عنه وأرضاه. وقيل سمع منادي على جبل قبيس في مكة بعدما أسلم سعد، سمع هاتف يهتف ويقول: فإن يسلم السعدين يصبح محمد صلى الله عليه وسلم بمكة لا يخشى خلاف المخالف. قيل أنهم سمعوا صوت يأتي من قبل ذاك الجبل يقول: إن يسلم السعدين، يعني سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، يأمن محمد صلى الله عليه وسلم ولا يخشى مخالفيه في مكة. هذا الصحابي كان مفتاح للخير رضي الله عنه وأرضاه، بل كان مفتاح في تاريخ البشرية حينما أسلم رضي الله عنه وأرضاه، وتغيرت قواعد اللعبة بإسلامه في مكة. فلما أسلم علمت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح له أرض يهاجر إليها بإسلام سعد رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي سعد رضي الله عنه وأرضاه له من المآثر والعبادات والطاعات ما تجعل الواحد منا يفكر ماذا سيفعل إن دخل في قبره. هذا الصحابي إجمالا أسلم سعد ويوم أن أسلم دخلت قبيلة بني عبد الأشهل كلها في الإسلام. ثم بعد ذلك ناصر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يوم بدر كان له دور مشرق في هذه الغزوة. وفي أما الخندق فكانت الخندق كلها لسعد، استجيب دعاؤه ومات شهيدا، واهتز لموته عرش الرحمن، ونزل 70,000 ملك يشيعون جنازة سعد. فلما وضع في قبره رضي الله عنه وأرضاه أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله سبحان الله، فاهتز البقيع بالتسبيح. ثم أخذ النبي يقول الله أكبر الله أكبر، فكبر أهل البقيع. فسئل النبي سؤالا، لماذا سبحت ولماذا كبرت؟ فقال صلى الله عليه وسلم قد ضم القبر سعد ضمه حتى تألم لها. هذا رجل عنده سجل من الإنجازات والأعمال والطاعات، ضيق عليه في قبره ثم فرج عنه، ونحن إذا نزلنا القبور سيضيق علينا ولا محالة، فكيف يفرج عنا؟ فمن يقرأ سيرة سعد يعلم أن البداية من عندك، وأنت غدا سوف تنزل في قبرك، فأي شيء سوف يفرج به عنك في قبرك. فسعد لما أسلم كان إسلامه فتحا، وفي بدر كان مناصرا، وفي أحد كان مواسيا لرسول الله، وفي الخندق كانت كلها لسعد رضي الله عن سعد، واهتز لموته عرش الرحمن، والملائكة تشيعه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني قد أمسيت راض عن سعد فاللهم ارضى عن سعد. ومع هذا كله ضمه القبر ضمه حتى تألم لها رضي الله عنه وأرضاه، ثم فرج عنه بعد ذلك. لذلك ماذا أعددت أنت؟ ماذا أعددت؟ هيا نفتح صفحات هذا البطل سعد رضي الله عنه وأرضاه، وننظر في صفحات سعد صديق الأنصار رضي الله عنه وأرضاه. مع سعد رضي الله عنه وأرضاه نعلم حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. سعد كان في الجاهلية أمير في قومه مقدم، ومع ذلك كان سعد صغير السن. سعد أسلم ولم يربو على 30 رضي الله عنه وأرضاه، ومات سعد يوم مات وهو في سن 36 رضي الله عنه وأرضاه. 6 أعوام في الإسلام اهتز لموته عرش الرحمن. فسعد لا يعرف إلا لغة الإنجاز، فأنت مع صحابي لا يعرف إلا لغة الإنجاز والعمل والحركة رضي الله عنه وأرضاه. مع سعد بن معاذ تعرف قيمة وأهمية الدعوة الفردية، وهذه الصفة تخلى عنها الكثير في زحمة الأحداث، شغل الكثير منا بالنقد والكلام السلبي ولم يهتم بهذه القضية الدعوة الفردية. هذا الصحابي العالي السامق الكبير الشهيد دخل الإسلام بسبب الدعوة الفردية، فلما دعي رضي الله عنه وأرضاه أسلم، ولما أسلم غير مجرى التاريخ في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك إياك ثم إياك من إهمال الدعوة الفردية، وخصوصا مع النوعيات التي يرجى منها أن تخدم الدين وأن تقدم له في زمن قل فيه الناصر وقل فيه المعين. سعد رضي الله عنه وأرضاه هو صاحب راية الأنصار في بدر. بدر هي أول معركة بين الكفر والإيمان، وكانت معركة فارقة وسميت بالفرقان، فكان سعد يحمل اللواء في أول معركة رضي الله عن سعد وأرضاه، فهو دائما من السابقين، يعمل فيأتم الناس به، شخصية تعمل فيقلده الناس، يسلم فيسلم على أثره الناس، على أثر ذلك الناس، يستقيم فيستقيم الناس، يتغير فيتغير الناس، رضي الله عن سعد، ونسأل الله أن يرزقنا بأمثاله في هذا الواقع. سعد رضي الله عنه وأرضاه، كان سعد، ترجمة سعد، كان سعد بن معاذ يوم أهل نور النبوة فارسا من أعز فرسان يثرب، يوم أن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لدين الله في مكة، كان سعد آنذاك من أعز فرسان يثرب المدينة، وكان من أعلاهم سلطانا وأعرضهم جاها رضي الله عنه، وكان في الذروة أي في القمة من بني عبد الأشهل قبيلة سعد، وكان بنو عبد الأشهل في الذروة من الأوس، يعني سعد من الأوس، وأقوى قبيلة في الأوس بني عبد الأشهل، وكان سعد في القمة وفي الذروة من بني عبد الأشهل في الجاهلية، وكان سعد فتى الأوس وسيدهم، شاب في قبيلة مؤثر، شاب في عائلة، بعض الشباب اليوم داخل العائلة لا يعرف الأرحام، داخل العائلة لا يعرف أرحامه ولا أقرباؤه، سعد كان شاب في قبيلة، كان سعد سيد في قبيلته وهو صغير السن، وهذا ينبئ عن شخصية سعد. سعد كان شخصية اجتماعية، وأي داعية يريد التغيير اليوم، نحن نحتاج إلى داعية في المجتمع في وسط الأهل، لأن الحق يحتاج إلى عصبة، الحق يحتاج إلى عصبة، ولولا رفضك أو الله لرجمناك، فالحق يحتاج إلى عصبة تحميه وإلى قوة، لذلك الإنسان إذا تواصل مع المجتمع، تواصل مع المجتمع، لماذا لم يستطيع قتل أحمد؟ لأن البعض لربما لا يفهم أن القبيلة الفلانية تقول نحن نمنع الداعية الفلاني، ونحن نقول للداعية الفلاني أن تفعل ونحن خلفك، البعض يربى يظن ذلك عصبية، لا، افهم جيدا السيرة والتاريخ. لماذا لم يستطيع الباطل قتل أحمد؟ لأن أحمد كان يغضب لغضبه الناس، فكان الباطل يعتبر ذلك الباطل. الأحنف بن قيس لما دخل الأحنف على معاوية بن أبي سفيان وتكلم بكلام غليظ مع معاوية، فمعاوية ترى لين له الكلام وحفظ له القدر ولم يغضبه معاوية، فيقول له يزيد يا أبي كيف يفعل بك ذلك؟ فقال اسكت يا بني، إن الأحنف إذا غضب يغضب له 100,000 سيف. الأحنف إذا غضب الرجل يغضب له 100,000 سيف، لأن البعض يظن أن الدعوة لا لازم تمشي لوحدك وما تمشيش مطرح، لا، من قال لك؟ الدعوة تكون في خضم الناس، في واقع الناس، تؤثر تغير الناس. هكذا كان سعد رضي الله عنه وأرضاه، كان سعد سيد في قبيلته قبل الإسلام، وكان سعد تأتيه أخبار الداعية المكي مصعب بن عمير، فكان سعد لا يعير ذلك كثير من الاهتمام، يسمع أن هناك داعية نزل في يثرب وبدأ يتحرك فيها يدعو الناس لدين الله وللدين الجديد كما كان الناس يقولون، وكان سعد لا يهتم بذلك ولا يعبأ. سعد رضي الله عنه. وهنا نقول قد تسمع أن الدعوة تفعل ولا تهتم بالدعوة ولا تهتم بالخير، ولكن في نفس الوقت بداخلك خير تحتاج إليه أمة. سعد بداخله خير تحتاج إليه أمة، أمة بأسرها، لكن كان لا يعبأ. فهل أنت تسمع للدعاء للمصلحين لمن يريدون التغيير؟ وأشد من ذلك، وهذا من عدم التوفيق، أن تكون منسوب للدعوة وفي الدعوة وابن من أبناء الدعوة ولا تهتم بالدعوة وتهتم بغير الدعوة، وأنت عند الناس يقال عنك هذا داعية في قافلة الدعاء، فهذا والله من الحرمان. حينما يكون الإنسان بعيد عن الدعوة لانشغاله بأمور دنيوية أو بأمور أخرى، وهو لم يأخذ هذا السلك أصلا للدعوة والاهتمام بها، فلربما يحتاج من يدعوه، لكن تكون أنت في الدعوة ومن أبناء الدعوة ومن أبناء المسجد ومن أبناء المنهج، وتقول أنا سلفي وعلى منهج السلف، ثم لا تعمل ولا تهتم، ثق أنك أصابك شيء من الحرمان، واحذر على نفسك. سعد كان لا يعبأ لا بالدعوة ولا بحركة الدعاة ولا بقضية إصلاح المجتمع ودعوة الناس للخير، وهذا حال كثير، لا يهتم بالدعوة ولا بحال الدعاة ولا بالإصلاح ولا بالتغيير. ولربما يكون الشاب له اهتمامات أخرى كالكرة مثلا أو الموضة أو ما شابه ذلك، يهتم اهتمامات أخرى، وهذا أمر خطير جد خطير. أن تكون قضية نيجيريا ومصر هي القضية الأولى، وقضية الدعوة والإسلام ودين الله ومحاربة الإلحاد والمناهج الليبرالية والعلمانية في ذيل الاهتمامات، عند ذلك قل لا زال الطريق طويل وشاق. كان سعد رضي الله عن سعد قبل إسلامه غير مهتم بالدعوة ولا بحركة الإصلاح في المجتمع، لكن سعد كان يعلم أن حل ضيف على ابن خالته أسعد ابن زرارة. أسعد ابن زرارة كان ابن خاله لسعد بن معاذ، وإنهما مصعب وسعد وأسعد يتعاونان على بث الدعوة إلى الدين الجديد، ونعم التعاون هو، أو والله نعم التعاون، هذه نعمة، نعمة التعاون مع إخوانك على العمل لدين الله، أن تعمل تتعاون. سعد أتته أخبار أن أسعد بن زرارة ومصعب الداعية المكي يتعاونا في بث الدعوة إلى الدين الجديد في ربوع يثرب، ولا يعترضهم أحد، لا أحد يعترض مصعب ولا أسعد، رعاية لحق من؟ لحق ابن خالته عليه. أسعد بن زرارة كان ممنوع أن أحد يقترب منه، لماذا؟ لأن الكل يعلم أن أسعد بن زرارة ابن خالة سعد بن معاذ، فكيف إذا أسلم سعد؟ يعني كان لا أحد يستطيع أن يواجه أسعد بن زرارة، لماذا؟ لأن أسعد ابن خالة سعد ابن معاذ. طب وسعد؟ طب لو أسلم سعد، لو سعد دخل في الإسلام، إيه اللي هيحصل يعني؟ لا ده فتح كبير جدا. لذلك سعد سمي بصديق الأنصار رضي الله عن سعد، غير وجه المدينة، المدينة اللي انت تمشي لها اليوم في العمرة وهي آمنة، سبب هذا الفتح سعد رضي الله عن سعد. ذاك الشاب الموفور الجسم، شاب له هيبة ووقار في نفوس الناس، فلما أسلم غير تاريخ المدينة رضي الله عن سعد وأرضاه. وبدأ مصعب وأسعد يتحركان بكل قوة للدعوة لدين الله. وبينما كان سيد الأوس يتجول في ضواحي ديار بني عبد الأشهل ومعه أسيد بن حضير، إذ رأى الداعية المكي مضافا في بستان قريب من منازل قومه ويستريحان في ظل نخيله ويستقيان من ماء بئره. سيدنا سعد يمر في ضواحي قبيلة بني عبد الأشهل فرأى في البستان مصعب الداعية المكي أول مرة يراه، ورأى معه أسعد، ورأى شيء شف حلقة، الناس تجتمع عليهم تجتمع على هؤلاء، ووجد الناس مقبلين عليهم فاستشط غيظا، لأن أنت دخلت في حمى بني عبد الأشهل، طب أنت تتحرك في المدينة لا مانع عند سعد، لكن في بني عبد الأشهل تفسد علي قبيلتي. في وجهة نظر من؟ سعد، أنت هكذا تفسد علي قبيلتي وأهلي. ورأى سعد اجتماع قد اجتمع عليه طائفة من المؤمنين بالدين الجدد. حركة مصعب كانت حركة فردية، بعد فترة تحولت هذه الحركة إلى حركة إلى طائفة، طائفة مؤمنة. وهكذا تتغير المجتمعات، حركة فردية، مجموعة تستقيم على هذا الدين، هذه المجموعة تتحرك. هي هذه قصة الدعوة، واحد ينشط، ناس تؤمن بالفكرة، نجتمع نعمل. هذه فكرة الدعوة بشيء يسير جدا يعني. لكن مصعب وأسعد بن زرارة كانت ظاهرة عليهم صفة، ألا وهي الانشغال بالدعوة. لم يكن مصعب منشغل بالأوضاع السياسية ولا بالنقد، لكن كان منشغل بالدعوة. هل بعد ذلك أصبحت المدينة قبلة سياسية للعالم أم لا وتحرك الدنيا؟ وهذا ما لا يعيه بعض شبابنا اليوم. بعض شبابنا ترك الدعوة والعمل الدعوي الآن والحركة به، ومشغول بالطائرة سقطت، الطائرة ما سقطت شيء. طيب الطائرة سقطت، لا ما سقطت شيء، خلاص خلصت يعني، جنينة شالوه جنينة جابوه خلاص. احنا عندنا الفساد في مصر، الأصل الفساد، الأصل الفساد، عشان بس تكون مركز معانا الله يكرمك، الأصل الموجود عندنا الفساد. طب والتغيير والإصلاح هو الطارئ. فإذا انشغل من حجمه بسيط بالفساد، عند ذلك الفساد هو اللي حيستشري. طب الحل غير أنت. طب كيف نبدأ؟ داعي شاب، تدعو شاب إلى الله، شاب إلى الله، تأخذ بيديه. ومش معنى ذلك أننا نبعد عن القضايا العامة، لم أقل لك ذلك، بس هو والله لن تستطيع أن تفتت الواقع إلا بهذه الطريقة. صح، هو مصعب لما ذهب للمدينة فتت المدينة كيف؟ دعا رجل، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، طائفة مؤمنة تحركوا، دخلت القبيلة في دين الله، تغير الواقع في المدينة. لكن أصبح البعض اليوم، بعض الدعاة وبعض الشباب اللي عندهم ملكة الدعوة الفردية، الواحد فعلا يحزن أن يكون شاب عنده ملكة الدعوة الفردية، ساب الدعوة الفردية وانشغل بالقيل والقال. طيب كم شاب أضفته للدعوة؟ لا أحد. كم شاب حببته في دين الله؟ كم شاب استطعت أن تغير به الواقع؟ لا، عند ذلك فعلا نخاف، نخاف فعلا على مستوى. وإلا هذه الدعوة اللي أنت بتنتسب إليها ممكن في يوم من الأيام لا تجد لها أتباع جدد من الشباب، عندها حيكون الدعوة اسم تاريخي زي بعض الدعوات الموجودة في مصر. لذلك هل هناك شباب جديد هل في مساحات تفتح؟ هل في حركة؟ ولا الانشغال بأمور أخرى جعلت الإنسان لا يهتم بهذه القضية؟ والموضوع ده هذا بالذات هذا موضوع ذو شجون، يعني إن شاء الله بإذن الله لنا مع وقفة مرة كده في بحث منفصل، يعني قضية الحركة، وإلا الوضع صعب. انتوا شفتوا الفيلم، شفتوا المقطع بتاع مدرسة العباسية اللي في كفر الشيخ؟ حد شافه على اليوتيوب؟ شفتوه؟ المدرسة مدرسة بنات ثانوي، ثانوي تجاري، فيها تقريبا 1000 بنت، الكل اللي ظهر في الفيديو كلهم لابسين حجاب وفيهم 3 منقبات، والكل يرقص في فناء الحوش، كل يرقص. شفتوا الفيديو الآخر، المقطع الآخر اللي هو بيقولوا له شباب صغير 12 سنة 13 سنة بيقولوا له تعرف أركان الإسلام؟ مش ثانوي، يقولوا أركان الإسلام مش عارف، لدرجة أن الشاب بيقولوا له تعرف اسم نبيك؟ اللي مش عارف. وفيديو موجود، وده في مصر مش في أفريقيا. المجتمع يحتاج حركة. أركان الإسلام مش يعرف أركان الإسلام، لا يعرف أركان الإسلام، لا يعرف منهم البعض، لا يعرف اسم الأنبياء. لذلك المجتمع اليوم يحتاج إلى حركة، حركة داخل المجتمع، قضية الحركة والعمل في مسحة كسل، وكأن الإنسان مقيد. فهذا أمر مزعج على فكرة، أمر مزعج حقيقي، مزعج على مستقبل العمل في هذه البلاد، مزعج، أمر مزعج حقيقي. إذن الأمر يحتاج إلى يقظة وإلى حركة حقيقية. ويجي لك واحد يا شيخ طب نتحرك، عايزين برنامج للحركة. أقسم بالله الموضوع ما موضوع برنامج للحركة، الموضوع موضوع إرادة واستعانة بالله وتحرك. تعرفش تبتسم؟ تعرفش تبتسم؟ ابتسم شاب بسيط، يعني تعرفش تتعرف على شاب تدعوه للصلاة؟ هل هذا صعب؟ يعني صعب كلمة في مسجد، كلمة في مسجد بعد صلاة الظهر، 5 دقائق في صلاة العصر، كلمة بعد في صلاة الفجر، كلمة حركة في الطريق، في المدرسة، في الجامعة. سعد رضي الله عنه شاف طائفة، شاف مجموعة مع سعد، مع مصعب وأسعد بن زرارة، وكان مصعب يفقههم في الدين ويقرئهم شيء من كتاب الله، وهذه البداية، فقه في الدين، فقه في الدين وعلاقة بالقرآن، هذه بداية الخير. فإذا كانت بداية الشاب يتفقه في الدين، يعرف اعتقاده، علم التوحيد، الفقه، ما يجب عليه في العبادات وما لا يجب عليه، وما يجوز وما لا يجوز في هذا الأمر، وعلاقة مع القرآن، هذه بداية خير، بداية خير. أيعجز أحدنا أن يطلب العلم، توحيد وفقه، ويهتم بكتاب الله، حفظ وقراءة وتدبر قبل ذلك؟ وكانت هذه البداية. فلما رآهم سعد رضي الله عنه كبر ذلك على سيد الأوس، كيف لهؤلاء أن يأتوا؟ كيف لهؤلاء؟ يا إخوة، الآن سيدنا سعد على الباطل ولا الحق، ومنزعج إن في واحد حيتحرك يفسد عليه الباطل، صح؟ فكيف إذا رأى شباب الحق وأهل الإسلام من يفسد المجتمعات بخطط وبحركة ثم لا ينزعجوا؟ لا ينزعجوا. سعد انزعج لما رأى من يريد أن يفسد عليهم وضع يثرب، انزعج حمية لقبيلته ولما هو عليه من شرك، انزعج. فكيف لا ينزعج شاب مسلم يرى ما ذكرناه آنفا من هذه الأمور ثم لا يتحرك ولا ينزعج ولا يعمل، يرى الانحراف الواقع في المجتمع ولا يفعل شيء. لا، ثق أن في خلل، في خلل حقيقي، في خلل أصلي موجود في القضية عند هذه النوعية. فسعد انزعج وعز عليه أن تبلغ الجرأة بابن خالته وضيفه، حدها حتى يصل إلى عقر دار بني عبد الأشهل. يعني سعد يقول وصلت بهم الجرأة إنهم يصلوا إلى عقر الدار. تعال شوف الباطل اليوم، الباطل وصل لعقر الدار، الباطل وصل لعقر الدار وآخر الدار، ده الباطل في كل حتة اليوم، ولا أحد ينزعج على جميع المستويات جميع الأصعدة. سعد أخذته الحمية والغيرة على قبيلته وعلى باطله. طيب أنت ألا تنزعج مما ترى؟ سعد انزعج فقال لأسيد بن حضير على الفور، قال لأسيد بن حضير وكان على الشرك أسيد، فقال يا أسيد لا أبا لك يا أسيد. تستشعر سيدنا سعد إيه؟ غاضب، صح؟ غاضب، غضب حقيقي، غضب حقيقي. قال يا أسيد لا أبا لك، انطلق إليهما وانظر إلى هذا الرجل المكي الذي أتانا ليعيب ديننا وينتقص من آلهتنا ويفتن ضعفائنا. الباطل اليوم أتى ليعيب ديننا وينتقد الشريعة والدين ويفتن الصغير والكبير. ألا تتحرك؟ ألا تنزعج؟ سعد انزعج وعلى الباطل انزعج لذلك. فازجرهما أن يقتربا من ديارنا بعد اليوم، قل لهم لا تأتوا بعد اليوم لهذا المكان. ثم أردف سعد يطلب كأنه يعتذر، لماذا لا أواجههم أنا؟ فقال لولا إن ابن زرارة، أسعد ابن زرارة هو ابن خالتي وهو مني حيث تعلم، لكفيتك ذلك، ولكن لي معهما، لكان لي معهما شأن آخر، أنا مش هنذهب إليهم عشان أسعد ابن زرارة ابن خالتي، ولولا ذلك لكفيتك هذا الأمر، وكان لي معهما شأن. هذه غيرة سعد على قبيلته وعلى الباطل. المهم أسيد بن حضير أخذ الحربة وتوجه نحو أسعد بن زرارة ومصعب حتى وقف عليهما متشتم، يشتم يعني، وقال لهم، قال لهم اذهبا عن أرضنا إن كانت لكما بأنفسكما شيء أو حاجة، اغربا من هنا وإلا قتلتكم. إن كانت لكم بأنفسكم شيئا، وتهدد وشتم وسب وتطاول عليهم بالكلام. فقال له مصعب أما تسمع؟ إن كان ما نقوله حق قبلته، وإن كان ما نقوله تكره تركناك وقبيلتك. الشاهد إن اللي يعمل في الدعوة وفي الإصلاح حيشتم، صح؟ يسب وتطاول عليه، لكن هذه الأمور واقعة لا محالة، تقع بصورة أو بأخرى. لكن سيدنا مصعب تجاوز الكلام، قال ألا تسمع؟ إن كان ما نقوله، إن كان، فإن رضيت أمرنا قبلته، وإن كرهت ما نقول تركناك وقبيلتك هنسيبك ونمشي. لثقة مصعب فيه في المنهج إن أنت أسمع بس، أسمع بس، لا تحرم نفسك من السماع، لا تحرم نفسك من السماع. يقول له مصعب، فقال أسعد، فقال أسيد بن حضير: لقد أنصفت يا ربي على المعدن، قوة معدن هذه. قال له: لقد أنصفت. على فكرة من سعادة العبد أن يكون خصمك رجل، من سعادة المرء أن يكون خصمك ومنافسك رجل يتمتع بصفة الرجال، يكون رجل. معلش يعني كفار قريش كانوا رجال، هو مشرك بس ايه رجل، يقاتلك يقاتلك وجها لوجه، مش خلسة، لا وجها لوجه. وهذه من سعادة الإنسان يعني لما يكون خصمك رجل، مش خصمك يتصف بصفة النساء، لا رجل. فقال له لما سمع، قال: أنصفت. قال له: أنصفت. فابتدره مصعب بوجهه الطلق وكلماته اللينة، وأخذ يدعوه للإسلام، وطفق يقرأ عليه من آيات القرآن يستلين القلوب القاسية ويستميل النفوس النافرة، حتى أشرق وجهه وانبسطت أساريره. يقول أسيد، يقول أسعد بن زرارة: والله لقد رأينا الإسلام في وجه أسيد بن حضير قبل أن يسلم. إحنا شفنا الإسلام في وجه أسيد بن حضير قبل أن يسلم، رأينا انبساط الوجه والطلاقة وظهور علامة الإسلام في وجهه قبل أن ينطق بالشهادة. ثم قال لمصعب: ما أعذب هذا الكلام وأحسنه، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين الجديد؟ كيف تصنعون؟ الدعوة الفردية يا شباب، من أقوى وسائل الدعوة الفردية أن تذكر الآية والحديث. بعض الناس اليوم تشتغل في الدعوة الفردية ممكن يكثر من المزاح والنكات والكلام، لكن الأقوى في الدعوة الفردية على نفس السامع أن يسمع الآية والحديث، لأن الآية والحديث أخاذة لها إشراقات. لما يسمع الشاب: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، لما يسمع الشاب: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، لما يسمع الشاب: يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، لما يسمع الشاب: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا شك إن ذكر الآية أو الحديث له أثر في نفس السامع، فلا تستبدل ذكر الآيات والأحاديث بشيء آخر. وليس معنى ذلك عدم لين الكلام وعدم المداعبة في إطار ما يجوز، لكن نقول لك ذكر الآية والحديث ده أثر. الآية والحديث أثرت في كفار قريش، أثرت في صناديد قريش، فدخلوا في دين الله، دخلوا في الإسلام. عمر بن الخطاب لما سمع النبي يقرأ، سمع النبي يقرأ الحاقة، ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، وكان عمر بين جدار الكعبة وبين كسوة الكعبة ينام ويسمع صلاة النبي في جوف الليل في الحرم عند الكعبة. يقول عمر: كاد قلبي أن يطير. ثم يقول عمر: فوقع الإسلام في قلبي. وهذا كان سبب من أسباب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وهذه القصة غير مشهورة، لكن هي هذه كانت من أوائل سماع عمر للقرآن، وسبب من أسباب تأثر عمر، وبدأ عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك يأخذ خطوات جادة في الدخول في دين الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول أيها الداعية، حسن عرض الحجة، حسن البلاغ له أثر في النفوس، وله أثر عند من يسمع. إحنا معانا قرآن، الله يقول في هذا القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قرآن سبب من أسباب الشفاء والرحمة، سبب من أسباب القرآن رسالة لإنقاذ البشرية من الظلمات إلى النور، القرآن. لذلك ذكر الآيات والأحاديث، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا شك إن لها أثر في النفوس. قال: ماذا تفعلون؟ قالوا: تغتسل وتطهر ثوبك، ثم تشهد شهادة الحق، وتركع ركعتين لله، وهذا الماء منك قريب. فالرجل ذهب، أسيد ابن حضير، فاغتسل وتطهر ونطق بالشهادة وركع ركعتين، ثم بعد ذلك قال لهم، وهذا هو العجيب عند الصحابة يا إخوة، العجب عند كل من يسلم من صحابة رسول الله، بمجرد الدخول في الإسلام يفكر فيه في الدعوة إلى الله. فقال لمصعب: إن ورائي رجل إن يتبعكما لن يتخلف عنه أحد من قومه، سأرسله لكما الآن، فأحسن التأتي له. وسيد بن حضير لما أسلم فكر في الإسلام، فكر في الدعوة. وسيدنا وسيد سمع كم محاضرة عن الدعوة الفردية، سمع كم درس، حضر كم بحث، احتكف كم مرة. شوف مجرد الدخول للعلم يا أخوة، هذا دلالة على صدق انتماء الإنسان لهذا الدين. بمجرد الدخول قال: خلفي رجل هو سيد قومه، لو اتبعكم لا يتخلف عنكم واحد. وبالفعل ذهب رضي الله عنه وأرضاه أسيد، وانطلق إلى قوم في بني عبد الأشهل، وعاد إليهم. فلما رأوه يأتي من بعيد، قال سعد بن معاذ لما رأاه مقبلا ونظر إليه قال: أحلف بالله إن أسيد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به، والله إن أسيد تغير. من قال ذلك؟ سعد. قال: أحلف بالله قد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به. وهنا نقف، إن الدخول في الإسلام يعني الدخول في الاستقامة، يعني خلع كل ما ورثت من مخلفات الجاهلية. سبحان الله. سعد يا إخوة، أسيد بن حضير، الثياب هي الثياب، الثياب تغيرت؟ الثياب تغيرت؟ اللباس هو اللباس، الهيئة هي الهيئة، لكن ما الذي تغير؟ الذي تغير القلب، الذي تغير صدق إرادة وجه الله، فتغير كل شيء. سبحان الله. وهذا أمر مشاهد والله، حينما يصلي الشاب، وحينما يقرأ القرآن، وحينما يشاهد في الطاعات، يعرف ذلك في وجهه، هذا أمر ملاحظ، هذا الرجل تغير. فلما أتى قال له: ما فعلت يا أسيد؟ قال: قد كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأس. ده كلام أسيد تغير، ده كان ماشي بالحربة، عاد يقول كلام آخر. لقد رأيت، ما رأيت بهما بأس. وقال له في بعض الروايات غير المذكورة في الكتاب قال: وقد نهيتهما، نهيتهم عن، وبس. يعني قال كلام لا يشفي غليل من سعد، هو قصد ذلك. ثم قال له: لقد حدثت أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك، ليغفروك في عهدك وذمتك، لا ده بني حارثة العصبية هي عيقتلوا ابن عمك عيقتلوا ابن خالتك. وكان بينهم كلام في الجاهلية. فنهض سعد وسيد سعد، لكن سعد كان يعلم سعد قال أتخوفني، أنت تخوفني يعني بما قالوا، أتخوفني بهما. مغضب سعد رضي الله عنه، مغضب من رد أسيد بن حضير. أسيد بن حضير صديق لسعد وكان يعلم ما الأمر الذي يثير حفيظة من؟ سعد. فقال فنهض مغضبا وأخذ الحرب من يد أسيد وقال والله ما رأك ما أراك أغنيتني شيئا، ولئن دام الأمر على هذا الحال لأجدنهم غدا في داري يدعوان زوجي وأولادي إلى ترك ديني ودين أبي وأجدادي. سيدنا سعد يقول لو أنا تركتهم بهذا الحال في الدعوة، تركت هؤلاء اشتغلوا في الدعوة والدعوة للدين الجديد، سوف نجدهم غدا في بيتي يدعون زوجي وأولادي لترك ديني ودين أبي ودين أجدادي. وهذه والله كلمة احنا محتاجين نقولها اليوم، والله لو تركنا هؤلاء اللي عندهم باطل واللي عندهم كذا وكذا من الشركيات وعندهم إلحاد وعندهم كذا من التفسخ، لو تركناهم ولو تركنا مقاومة هؤلاء بالدعوة وبالحركة وبالدعوة إلى الله وبنشر الخير، والله لربما تأثر ابنك صح أو زوجك صح ولا لا. سعد خاف على نفسه، سيدنا سعد خاف من لكن سيدنا سعد خاف من شيء لا يخاف، خاف من الحق. لكن الشاهد ألا تخاف أنت من الباطل إن أولادك يكونوا هكذا، ألا يزعجنا ذلك؟ فسعد خرج وتوجه إليهم، فلما أتاهم وجدهم يجلسون مطمئنين، فعلم أن أسيد أراد منه أن يسمع، فلما وقف عليهما وأخذ يتشتم ويسبهم ويقول اخرج من هنا، سفهتم الأحلام وغيرتم الدين، وبدأ يتكلم بكل كلام فيه عنف وشدة. ثم قال يا أبا أمامة، يقول لأسعد بن زرارة، أما والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما طمعت في هذا مني. يقول أنت لولا قريبي ما طمعت فيه، وأتيت بهؤلاء يدعون عندي في مكاني، أتخشانا في ديارنا بما نكره؟ لكن أنت تعرف أن في قرابة بيني وبينك، ولولا هذه القرابة ما فعلت ذلك ولا جرأت على ذلك. لما أتى سعد قال أسعد بن زرارة لمصعب أتاك سيد قوم فاصدق الله فيه، يأمره بالإخلاص وبالنية، يقول فاصدق الله فإن يسلم هذا أسلم كل من وراءه. وبالفعل فابتدره مصعب بوجهه الطلق وكلماته الحلوة وقال ألا تقعد فتسمع، فإن رضيت ما نقوله ورغبت فيه قبلت دعوتنا، وإن كرهت وتحولنا عنك الساعة، لو كرهت ما نقول تحولنا عنك الساعة. فاستلانه هذا الكلام، الكلام اللين استلان من؟ سعد. فما بالك لو استعملنا الكلام اللين مع الناس اليوم. وقال لقد أنصفت هات ما عندك. فانطلق مصعب رجل صاحب قضية، يعرض عليه الإسلام ويعرض الحجة ويقرأ عليه القرآن، فخشعت القلوب واطمأنت النفوس والجوارح، وبدأ الأمر يظهر على وجه سعد. فما لبث أن قال لمصعب كيف يصنع من أراد أن يدخل هذا الدين؟ فقال له وثم قال سعد: والله ما سمعت كلام أبر ولا أكرم من هذا الكلام. أنتم معكم كلام، والله لا يوجد كلام أبر منه ولا أكرم منه، فلا تبخل به في نشره. معك كلام هو أبر الكلام، هو أجمل الكلام، هو أكرم الكلام، هو خير الكلام، فلا تبخل به، فلا تبخل في نشره. وأن تسمع البشرية ما معك من الحجة وما معك من الإسلام والقرآن والسنة، فالناس يحتاجون أن يسمعوا والله لهذا المنهج ولهذا الشرع الحنيف. لم يبرح سيد الأوس مكانه إلا بعد أن أعلن كلمة الحق وانضم إلى ركب الإيمان ودخل في دين الله، ثم أخذ الحربة وعاد إلى ناديه في قومه، فلما رأوه مقبلا قالوا: نحلف لكم بالله رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به. لدى سعد تغير الآخر. فلما بلغ ناديهم قال: يا بني عبد الأشهل، ما شاء الله نحتاج واحد في المجتمع هكذا مؤثر في القبيلة، قال: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا حقا، وأفضلنا رأيا، وأكملنا عقلا. أنت سيدنا على الحقيقة، وأفضلنا رأيا، وأكملنا عقلا. سعد كان عندك كم سنة؟ 30 عام لما أسلم. 30 سنة وشاب مؤثر في القبيلة، 30 سنة مؤثر، مش يبقى شاب. المهم سعد رضي الله عن سعد، فقال لهم سعد: اسمع، استغل الوجاهة، وجاهة سعد عند قبيلته. فقال لهم سعد: إن كلام رجالكم ونساءكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. لا تحاول أن تقول كما قال سعد، لربما يقولون لك: دعك وشأنك، يعني اتكل على الله. لكن سعد كان مؤثرا، علاقات اجتماعية في واقع الناس، فقال: إن كلام رجالكم ونساءكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما أو مسلمة. القبيلة، كل القبيلة دخلت في دين الله بإسلام سعد، ومع ذلك ضم القبر سعد ضمه حتى تألم لها صلى الله عليه وسلم: يا ربي. ثم فرج عنه. طيب، إسلام سعد أثر على الدعوة إلى الله، انتقل مصعب المنطلق وهو يعمل تحت الضغط، فلما أسلم سعد ماذا يفعل مصعب؟ يجر المدينة خلفه رضي الله عنه وأرضاه، وبدأ مصعب يبشر بالإسلام في منزل سعد بن معاذ، واتخذ بيت سعد موئلا للدعوة إلى الله، حتى لم تبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال من المسلمون ونساء مسلمات، وفتحت الأبواب، أبواب يثرب، لهذا المهاجري سعد رضي الله عنه مصعب. ثم بعد ذلك كانت هذه بداية توطئة لانطلاق النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب، المدينة الآن. ثم بعد ذلك أرسلهم صلى الله عليه وسلم لما أصبحت المدينة في مأمن، وسعد يتكلم ويقف بكل قوة ويدافع. أخيرا سعد بعد ما أسلم ذهب لمكة، فلما طاف بالبيت طواف غير طواف مشركي جزيرة العرب، فقال له أبو جهل بعدما قال: أصبت؟ يقول لسعد: ثم قال والله لأمنعنك. من يقول؟ أبو جهل يقول والله لأمنعنك من الطواف. فقال له سعد بن معاذ قال إن تمنعني أمنعك من الذهاب للشام، ولن تمر لك قافلة. فعلى صوت من؟ أبو جهل. وعلى صوت من؟ سعد. لازم تدخل هنا حسابات المصالح والمفاسد. فبدأ كفار قريش يخفضون أبا جهل وقالوا يا أبا الحكم إنه سعد سيد الأوس، إنه سعد. فكسرت شوكة قريش قبل أن تكسر ثانية بإسلام هذا الرجل صديق الأنصار رضي الله عنه وأرضاه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.